عد يا تاريخ رغم الحلف والمانع عدت للتبيان بالمرة وبالسمع عدت يا تاريخ رغم الحلف والمانع عدت للتبيان بالمرة وبالسمع وسمعنا في البقيين أن تضل ورأينا وجليا ورأينا وجليا عدت يا تاريخ رغم الحذف والمنع عدت يا تاريخ رغم الحذف والمنع عدت للتبيان بالمرة وبالسمع وسمعنا في البقيعين أن تضل ورأيناه جليا هو بالأمس شبيه والفتى سر أبيه ارفع الطاغوت والجد شعارا رفع الطاغوت والجد شعارا هو بالأمس شبيه والفتى سر أبيه رفعوا الطاغوت والجد شعارا رفعوا الطاغوت والجد شعارا عدت يا تاريخ طبق الأصل والفرع عدت يا تاريخ طبق الأصل والفرع لا للم الشمل بل الفتح والصادق رغم أن حينما جادت من الدم حينما قادوا عليا حينما قادوا عليا تاريخ طبق الأصل والفرج لا للم الشم بل الفتح والصدر رغم أن العين ما جاءت من الدم حينما قادوا عليا للمرسلين وان بالأمس شبيه فالفتى سر وبيه رفع الطاغوت والجد الشعارة حتى يا تاريخ طبق الأصل والفرع لا للم الشمل بل الفتح والصدر رغم أن العين ما جاءت من الدم سدى فعل النزيل هو والله السفيه حتى كل سلم حوث دارا على نسوة صبا الزائر ما آتي ما حزن بصحن الرسول على نسوة صبا الزائر ما آتي ما حزن بصحن الرسول بصحن الرسول تعدت فلولهم من الغاصبين وليس غريبا وما من زهور عاد عادت لنا ريات السنين هذه نسان وتلك البتول والحقد نفس وحقد دفين وللمصطفى لم تراعي الأصول صبا الزائرين معاتم حزن لصحن الرسول تعدت قلولهم من الغاصبين وليس غريبا وما من دور عادت لنا ذكريات السنين وتلك البتول والحقد نفسه وحقد دفين وللمصطفى لم تراعي الأصول ودم سفكه في ترى البقيع ودم سفكه في ترى البقيع هو الدم الذي من بضعه الشفيع هو الدم الذي من بضعه الشفيع ودم سفكه في ترى البقيع هو الدم الذي من بضعه الشفيع وروح العزه قد استشهدت كطفل من الزهراء قد هر من النجيع من الزهراء قد هر من النجيع يا زهراء ومن قيد إلى معتقل وسجن ومن قيد إلى معتقل وسجن كما الكرار يقاد من الجموع كما الكرار يقاد من الجموع وإن يسرق قوم فلهم أخ من خديم سارق يفرح بالرجوع خديم سارق يفرح بالرجوع وكل الذنب المرتضى عليا هو الساكن في القلب وفي الضلوع هو الساكن في القلب وفي الضلوع ودم سفكه في ثرى البقيع هو الدم الذي من بضعة الشفيع وروح مزقت واستشهدت كطفل من الزهراء قد خر من النجير جاءك الرسول قم يا بتول جاءك الرسول ادخل بعد أن آلمه لاقم العيون الأصوات إنهم يعتصمون اليوم للوحدة أضربوا عن زاد فالشعب في شدة وقريش لم تزل تحترف الردة سيفها صار جليا سيفها صار جليا إنهم يعتصمون اليوم للوحدة أضربوا عن زاد الشعب في شدة وقريش لم تزل تحت أفكاري فرد زيفها صار جليا شرعة التعدي بسنة إنها الحافر صخرة فوق بلاد ما له ناصر شرعة التعدي بسنة إنها الحافر صخرة فوق بلاد ما له ناصر أحد قال فصار المعتدي حائر أحد قال فصار المعتدي حائر بعدما زاد عتيا بعدما زاد عتيا قيود الظالمين قيود الظالمين لم تدل الثائرين يا قيود الظالمين لم تدل الثائرين وسجون البغي ما حلت قضية يا قيود الظالمين لم تذل طائرين وسجون البغي ما حلت قضية كلما زدت عذاب قلبنا في الله داب دبلت فيه القيود الدموية عمار بجدع القضاء ياسر لم ينل من مبدأ في قلبه عامر قلب عمار بجدع القضاء ياسر لم ينل من مبدأ في قلبه عامر كلمات الكفر منه سبد عابر قطعن قلب سمية قطعنوا قلب سمية إن ضعفنا يا إلهي إنك الناصر يا الله إن ضعفنا يا إلهي إنك الناصر قسوة الأيام فيها تذهل الناظر النساء تركل والكل هنا غادر ما بهم نفس أبيا ما بهم نفس أبيا لهذا تذكر أهل السلام لهذا تذكر أهل السلام ببردة أحمد في الاعتصام لذا أضربوا وتنعم طعام صياما وفي الجرح يحيى الصيام لذا أضربوا وتنعم طعام صياما وفي الجرح يحيى الصيام فعل ماذا يفيد الكلام إذا كان كل الكلام حرام هنا الفعل ماذا يفيد الكلام إذا كان كل الكلام حرام حرام علينا فتاة لآب إذا صار في السجن حر يضام فإما وقفنا بعز كرام ندافع عن أهلنا والمقام إما دفنا وصرنا حطام نزار بقبرك بدون سلام وإما دفنا وصرنا حطام نزار بقبرك بدون سلام يا قلب بلال أنت بتاع بلال هذه صخرة البحرين كشف عالي يا قلب بلالين أنت فعتلالي وهذه صخرة البحرين في اشتعالي على صدرك أو صدر إلى النضال تحملت فوحدت بداء يالي تحملت فوحدت بداء يالي قلب بلال انت تعتلالي يا قلب بلال انت تعتلالي وهذه صخرة البحرين في اشتعالي على صدرك او صدر الى النضال على صدرك او صدر الى النضال تحملت فوحدت بداء يالي يا بلال فاصدح انت موال يا بلال فاصدح انت موال للسجين يشرع قيدا ومزال يا بلال فاصدح انت موال للسجين يشرع قيدا ومزال نعال البغي أم بغي من النعال فما داس على قدرك يا بلال نعال البغي أم بغي من النعال فما داس على قدرك يا بلال فما داس على قدرك يا بلال هنا الموال مفتوح بكل حال هوى البحرين هذه صخرة عقالي يا بلال فاصدح أنت موال يا بلال فاصدح أنت موال للسجين يشرح قيد غنزال قيد غنزال قيد غنزال قيد غنزال هيهات من الذلة هيهات من الذلة هيهات من الذلة هيهات من الذلة يا بلال فاصدح أنت موال للسجين يشرع قيد ومزال قلب بلال أنت بإحتلالي وهذه صخرة بحرين في اشتعالي على صدرك أو صدر إلى النضال تحملت فوحدت بداء عيالي هيهات من الذلة هيهات من الذلة هيهات من الذلة أنت موال والسجين يشرح قيد غنزال يا بلال فاصدح أنت موال والسجين يشرح قيد غنزال نعال البغي أم بغي من النعال نعال البغي أم بغي من النعال فما داس على صدرك يا بلال فما داس على صدرك يا بلال هنا الموال مفضوح بكل حال هوى البحرين هذه صخرة عقالي هوى البحرين صخرة عقالي صخرة بصدري تلك بحرين أثخنت سجينا عاش جرحين صخرة بصدري تلك بحرين أثخن السجينا عاش جرحين أثخن السجينا عاش جرحين يا بلال فاصدح أنت موال يا بلال فاصدح أنت موال للسجين يشرح قيد غمزان